الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن أتممنا الحديث في مسائل رجالية ثلاث كمقدمة للبحث الروائي، الأولى كانت مستطرفات السرائر، والثانية كانت دعائم الإسلام، والثالثة كانت سهل بن زياد الآدم. من خلال ذلك ولو على سبيل منع الخلو وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن هناك روايات يمكن الاعتماد عليها في المقام، حتى لو لم يكن لدينا روايات إلا من هذه الطرق الثلاثة: رواية في المستطرفات، ورواية فيها سهل، ورواية فيها رواية في دعائم الإسلام. حتى لو لم يكن لدينا إلا هذه الطرق الثلاثة، روايات عبر هذه الطرق الثلاثة، قلنا أنه يمكن الاعتماد عليها لا أقل من رواية مستطرفات السرائر. لأن لو كان عندنا كلام في رواية سهل، وقلنا أن روايات سهل يمكن الاعتماد عليها بوجه من الوجوه، كما أن روايات الدعائم في مجال الاعتماد عليها، وإن أشكل جمع من علمائنا. لكن لو قلنا بأن روايات سهل وروايات الدعائم غير معتبرة في المقام، فلا أقل من أن روايات مستطرفات السرائر يمكن الاعتماد عليها. بناء على ذلك أقول هذا لو لم يكن لدينا إلا روايات عبر هذه الطرق الثلاثة، ما بالك ونحن عندنا روايات أخرى معتبرة في المقام. فإذا في المجال الروائي لا كلام عندنا، لعله في اليوم القادم نتوقف عند قضية أصولية في المقام، وهي تتعلق بمفهوم الوصف. لأن سنحتاج للوصف في مجال من المجالات، وهو للتأكيد على معنى أنه مو كل ما قيل فيه بأنه وصف وبالتالي الوصف لا مفهوم له. عليكم السلام. الله يعني ليس كل ما كان مبنيا على وصف او على مفهوم وصف مفهوم لوصف لا يمكن قبوله، لان في بعض الحالات مع انه وصف ولكن يمكن، وذلك لاعتبارات معينة سنبحثها في اليوم القادم. طيب، ان شاء الله اليوم القادم نتوقف من المسألة الأصولية هذه. شاهد، فعندنا إذا الروايات، روايات تقول نفهم منها أن المغرور، يعني روايات معتبرة ظاهرة في أن المغرور يرجع إلى من غره. أو على من غره. قرأنا بعض الروايات، خلينا نقرأ نستكمل البحث في الجانب الروائي الآن. لاحظوا هذه الرواية، احنا قرأنا روايات أربع، لاحظوا هذه الرواية، ما رواه محمد بن مسلم صفحة 286 أول رواية، ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها كالبرص مثلا فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها. طيب، ويكون الذي ساق الرجل إليها، يعني الصداق المهر الذي أمهرها إياه أعطاها إياه، يعني هو عليه أن يعطيها المهر بما استحل من فرجها، ولها مهر أمثالها، ولكن هذا الذي يعطيها إياه على الذي زوجها ولم يبين. يعني المرأة لو أرادت أن تقيم دعوة، تقيم دعوة على من؟ ها؟ لا، المرأة بس مو هي اللي تقيم، إذا كان هو التدليس على رجل صار. لا لا، لو أرادت الآن، شوف شيخنا، فد رجل زيد يريد يتزوج، فعمر جاء له بزوجة دلسها، كانت برصة لكنه دلسها ما بين الفرس، خلي لها مكياج وكذا اللي ما بين، لما دخلوا دخل بها بعد يوم يومين بين البرص، صح؟ زين، هي لها حق المهر لأنه دخل بها، صحيح؟ بما استحل من فرجها لها حق المهر، لأن مو هي اللي دلست، فد واحد أراد يزوجها هذه، ها؟ قام لك فقط طريق معين ومررها. لو هي اللي دلست سيكون للزوج، يعني سيرجع الزوج عليها بالمرأة، يطالبها هي حتى لو كانت تستحق ومستحلة من فرجها لو قلنا. أما هنا الذي دلس ذاك الرجل، مو هي اللي دلسه، مو صحيح؟ طلبت بيت عمرها 10 سنين وجتها الدورة بس ما تدري عن هالمسائل، وفعلا دخل بها الرجل واكتشف بعدين انها برصة. الان زيد، عفوا، الان المرأة لها حق المهر، لو ان الرجل الزوج له زيد ما اراد يعطي المهر، تقيم الدعوة على من؟ على لا، هي تقيم الدعوة على الزوج، يعني تقيم دعوة طالب بالمهر على الزوج، فهي تقيم الدعوة على الزوج والزوج مطالب أن يعطيها المهر، ولكن الزوج من حقه أن يقيم دعوة أخرى لاسترجاع المهر ممن دلت، يعني من عام. ليش؟ رواش وتقول، يقول: وقوله يكون الذي ساق الرجل إليها، الذي ساق الرجل إليها يعني الذي ساق زيد في المثال هنا إليها من المهر، على الذي زوجها ولم يبين وهو عامر. هذا المقطع الذي سنقف عنده. قال شوف، قال من قبيل التعليق على الوصف. شوفوا إذا ترجعون للرواية الثالثة مشايخنا، ثلاثة شيء يقول في رواية الدعائم: ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص، وإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق. ها؟ شوف المقطع الآن هذا اللي بيجي. قال: ويرجع بالمهر على من غره. هذا خليكم مثل الكلمة. ها؟ ويرجع بالمهر على من غره بها. شوف هنا على من غره بها وصف لعمر عندنا في المثال، صح؟ يقول هنا الحكم معلق على الوصف. طيب، يعني ما دام هذا الوصف موجود فهناك ضمان. يفهم منه أنه إذا لم يكن هذا الوصف موجود فلا ضمان. إحنا الآن مو بحثنا الجانب الثاني حتى نقول أن الوصف لا مفهوم له، لأن لو كنا نريد الثاني لاحتجنا لهذا المفهوم، وبالتالي لا بد أن نبحث قضية المفهوم هناك ونجد أنه هل لها مستثنيات أو لا. إحنا نريد هذا المنطوق، يرجع على من غره. ما دام قد غره، يعني ما دام قد تلبس بهذه الصفة وهي الغرور أو الغرور، غرور عفوا، ها شنو الغرور؟ أحسنت. فهو يضمن، فهو ضامن. لاحظوا، قال: وقوله يرجع بالمهر على من غره أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل أو يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية والعموم. يعني في كل حال يكون فيه الطرف متلبسا بهذه الصفة فهو ضامن. وحنا نريد هذا العموم، احنا نريد القاعدة، نريد قاعدة عامة. احنا نفس الكلام يقال هنا. قال: يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين. تلبس بهذه الصفة أنه زوج ولم يبين، يعني زوج ودلت، يعني غرة، يعني أيضا من قبيل التعليق على الوصف، فإن عدم التبيين من مصاديق الغرور، فيستفاد منه إجمالا أن المغرور يرجع إلى من غره. هذا ما ورد في كتبنا في هذا الباب، وإلا عندنا أبواب أخرى، أبواب النكاح، هذنيك عفوا أبواب نكاح الأمة، هذا الوارد في أبواب له في كتاب النكاح في كتبنا. في كتب القوم موجود روايات ما رووه عن علي عليه السلام في: أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى علي عليه السلام على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره. هذا حتى في هذا الأزمنة يمكن أن يكون على الصور. وما رواه الشافعي في القديم عن علي عليه السلام أيضا في المغرور يرجع بالمهري على من غراه. هنا أكو رواية قبل ما نختم هذا الباب خلنا بقراها. الشيخ الناصر مكارم يقول هنا بأن هذه الرواية لا يستفاد منها في المقام. أنا هنا عندي تعليق بسيط، وهو أنه الشيخ ناصر المكارم ليش قال أنه لا يستفاد منها في المقام؟ لأنه في هالرواية ما في تأكيد على هالحيثية أن المغرور يرجع إلى من غره، في تأكيد على جوانب أخرى، مع أنه في غرور في تغرير في المقام أو في غرور في المقام. تغرير موجود في المقام، تدليس موجود، ومع ذلك ما فيه شنه، ما فيه هالمقطع هذا أن المغرور يرجع إلى من غره. شوف في الرواية تقول قال سألت أبا عبد الله لو اسمه ابن جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غير ابنته. ها؟ وأنها أمة، ومتى علم بها؟ علم بها بعد وين؟ بعد ما تزوجت ولدت، يعني مع انه شافها واعجبته، جابها واحدة ثانية ما عرض، ما قدر يميز بيناتهم. شيخنا شافها قبل الزواج اعجبته، راح عرب ندب فلان، راح لابوها قال لا زوجني بنت فلانة، فقام زوج واحدة ثانية. الآن من ليت الدخلة وقت اللي شافها ما عرفها، ليت التعشور ما عرفها. أنا أقول عن التعشور شو ما عرفها، يمكن شو ما شافه. شو أنت تسعة شهور؟ التعشور حملت يعني التعشور عاش وياها، ايه؟ ما عرف إن هذه غير ديك اللي غير ديك. المفروض من أول يوم ها يعرف بأن هذه مو ذيك. شنو شيخ حبيب قلت؟ شاف شكلها شيخنا، ما شاف ما دقق يعني، ما أدري يعني ما شاف وجهه وده، شاف شكلها قال هذه ممكن جائب على كل حال. قال شوف شوف شو تقول، قال فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة زوجها ولده. قال لحظة، لهني إشكال أن هذه الرواية يمكن ما يستفاد منها في المقام، ولهذا في البداية قال وقد يستدل هنا بما رواه إسماعيل بن جابر، وهو سيشكل على هذا الاستدلال. قال ترد الوليدة على مواليها. ليش مشايخنا؟ هذا مر علينا المالك. ها؟ تبع المالك. شوف الآن هو تزوج أمة. أمة. مقصودة بالوليدة وجهه. ولدة الأم. لا. لا أمة نفسها اللي ولدت يعني. ايه. الوليدة الوالدة. والولد للرجل. إنه هو. صحيح. إيه؟ أن الولد يتبع صاحب المال. إيه؟ الاهلي اللي يوهم كلمة الوليدة، ولكن ما في هذا الايهام ما دام قال بعدين انه الولد للرجل، فمقصود بالوليدة التي ولدت. يعني الأمة. نعم. تزوجه هي أمة ما يقدر حضرها. لا هو ما يقدر ذاك اللي حضرها. ما يملكها هو لأن بعده. يعني الزواج ما يرفع ال. لا. الابن بعد موت الزوج يرفع الرق. صير أم ولد. أحسن. ولهذا مو بمجرد أن تنجب أيضا من الزوج تصير حرة. لا، إذا أنجبت منه ثم ماتت، عفوا ثم مات الزوج، تلقائيا تتحرر لأن تدخل ضمن نصيب ابنها وتتحرر تلقائيا. طيب شاهد لاحظوا، قال ترد الوليدة على مواليها. إلى الآن ما في شنو؟ ما في ضمان. ها، لأن الضمان وين؟ ضمان في المهر الآن. والولد للرجل، إلى الآن ما في ضمان. خلينا نشوف بعد. قال وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد. لاحظوا المهر وين؟ وما استحل من فرجها وين؟ قال وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يؤتيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه. المهر وين؟ يقول الآن، يقول احنا محل البحث اللي غروا منه، المغرور منه مغرور الزوج، صح؟ الزوج هني مو لازم يجي يسترجع الآن المهر من الذي غره. هاي الرواية ما بتكلم عنها أصلا، هالمقطع ما ذكرت الرواية أصلا. المغرور يرجع على من غره هو أو إلى من غره، هذا هالمقطع اللي نريده، هذا ما موجود. يعني هني الزوج يرجع إلى الذي غره بالمهر، يقول له تعطيني المهر. الرواية ما ذكرت أصلا، وإنما ذكرت شيء ثاني. قالت قيمة الولد. ليش قيمة الولد؟ شنو قيمة الولد؟ شوف شو يقول. يقول وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يؤتيه موالي الوليدة. يعني تصور الحين المثال وش بيكون؟ الذي زوج، الذي زوج مو كان هو سيد الأمة مولاها، وإنما هو جو يخطبون بنته، راح زوجهم أمة لناس آخرين. زين، الآن منافع هذه الأمة مو لسيدها المفروض، ومن المنافع الولد. فذا السيد الأصلي بيقول خب أنا لي الولد هذا لي الآن، هذه حملته أنجبت، قيمة الولد ذات السيد يرجع به على من؟ على يرجع به على على على هذا الرجل اللي دله، صح؟ بس أكو مسألة ثانية، وهي ذات الزوج الذي أعطى المهر يرجع بالمهر إلى من؟ يعني يروح يأخذ المهر الآن من عند من؟ هذا الرواية ساكت عنه. ولهذا الشيخ ناصر مكارم يقول ما تنفعنا الرواية في المقام. ايه ساكت الرواية، يقول هذا ما تنفعنا. ليش ساكت الرواية؟ يقول هذا محل بحثنا احنا. يقول ولهذا هذه الرواية يعني تتعارض مع ما يفتى به في فقهنا الجعفري، ولهذا ما نستفيده في المقام. ليش تتعارض؟ تتعارض من جهتين. الجهة الأولى هي أنه هذا صاحب المهر ساكت الرواية، ما قال أنه يرجع به إلى من، مسكوت خلاص يضيع عليه المهر. شيخنا يضيع المهر. واحد اثنين، هذه التي استحل الآن من فرجها، استحل فرجها، تستحق لما تستحق؟ يعني لا أقل سيدها يستحق قيمة الدخول بها لو لا؟ ها؟ سيدها ايه؟ إذا كان هو المدلس. احنا لا، احنا الرواية ما تقول هو المدلس، الرواية تقول المدلس شخص ثاني. الآن السيد من حقه أن يطالب ها بثمن الدخول بهذه الأمة أو لا، بما استحل من فرجها. بالنتيجة قيمة الدخول شيخنا، أمهر أمثال هيكون قيمة إلى سيدها مو لها. إيه إلى سيدها بما في قيمة الولد، قيمة الولد يعني وش الدخول وال. مو معلوم. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. هذا ما في تصريح شيخنا. شيخنا الآن لما أقول قيمة الولد شيخنا، أيوه. أنا الآن أقول ليش قيمة الولد؟ يعقل أن الولد يجي بدون دخول؟ إيه إيه لا، شوف الرواية شو تقول قيمة ولد شان شنو؟ يعني المفروض هذا الولد، هذا الولد بيصير عبد، مفروض هذا الولد افترض بيصير عبد تابع لأمه مثلا، كم قيمته يباع في السوق؟ هذا يباع قيمته في السوق ألف دينار يطالبون. أما الرواية ساكتة زين، والدخول بها شلون؟ ما استحل من فرجها، هل ساكتة عن الرواية؟ ساكتة الرواية عنها، فهذا ساكتة عنه، وهذا هو واحد من أصل المطالب. اثنين، المهر الذي دفعه وين راح؟ مو ساكتة الرواية عنه؟ ساكتة الرواية عنه. إلا أن نقول شيئا، ويبدو لي القول الثاني هو الأكثر اعتبارا، أن بعض الروايات تتكلم مو دائما بمنطق القضية الحقيقية، وإنما تتكلم بمنطق القضية الخارجية. شلون؟ بعض الروايات المقام يفرض ذكر أمور معينة والغض عن أمور أخرى، لأن يمكن تكون مثلا الأمور أنا متسالم مثلا أن يكون متسالم عليها، أو يراد التأكيد على أمور معينة في المقام، مو أن تلك الأمور أيضا ما يرجعون فيها، لا سيرجعون فيها ذيك أيضا، بس الرواية ذكرت هذه المطالب وما أقفلت الباب. لأن الرواية نستفيد منها في جهة، من أي جهة؟ في عموم الحكم ما نستفيد، بس نستفيد منها للقاعدة. شنون؟ أن المغرور يرجع إلى من غره، فوين؟ في قيمة الولد، مو في قيمة الولد؟ يوم اللي رجعنا على الذي دلس في قيمة الولد، ليش رجعنا إليه؟ لأنه دلس. فلا أقل في هذه الجزئية نستفيد من الرواية في في البحث، صح ولا لا؟ والإغماض عن المسائل الأخرى مو دليل على أن هذه الرواية نطقت بخلاف ما نطقت به الروايات الأخرى، وإنما سكتت لاعتبارات معينة. ولهذا الظاهر أنه يمكن الاستفادة من هذه الرواية في المقام. نأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.